إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا في اللقاء الماضي شيئا من الكلام في علم مصطلح الحديث، وهو من العلوم المهمة لمعرفة المقبول من المردود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث المضافة إليه، وكذا نحتاجه في الحكم على إسناد أو على أسانيد الأخبار المنقولة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من بعدهم، فهو العلم الذي بواسطته نتحقق بإذن الله جل وعلا من معرفة ما يقبل ويرد من الأخبار المضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره. وكنت قد تكلمت عن تعريف مصطلح الحديث لغة واصطلاحا، وبينت فائدته وثمرته، وكذلك بينت أنواع الحديث باعتبار عدد طرقه التي وصل بها إلينا، وذكرت في هذا أن الأحاديث باعتبار النظر إلى طرقها أو إلى تعداد طرقها تنقسم إلى قسمين أساسيين هما المتواتر والآحاد، وأن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. ثم تكلمت على بيان أنواع الحديث باعتبار منتهاه، وأنه بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. وهناك أنواع أخرى وعدت ببيانها، وسوف أبينها بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء مستعينا بالله سبحانه وتعالى. بقي لنا من الأقسام والأنواع التي ذكرتها فيما مضى أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، بالإضافة إلى أقسام أخرى سوف أنبه عليها في وقتها بإذن الله جل وعلا. اعلموا أيها الإخوة أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار قبولها وردها تنقسم إلى قسمين أساسيين: الأول الحديث المقبول، والثاني الحديث المردود. فأما الحديث المقبول فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وأما المردود فله أنواع كثيرة كما سيأتي معنا، وهناك سببان أساسيان عند أهل الحديث يرد الحديث بسببهما. آتي أولا إلى بيان أقسام الحديث المقبول. كما تقدم الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول هو الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. والصحيح لذاته عند أهل الحديث هو ما نقل إلينا بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. كل حديث انطبق عليه هذا التعريف واجتمعت فيه شروطه المبينة فيه فإنه هو الذي يسمى بالحديث الصحيح، وهو الصحيح لذاته. فلا بد أن يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. هذه خمسة شروط لا بد من مجيئها. الشرط الأول العدالة، وهي المعرفة بالاستقامة في الدين، وهذا تعريفها الإجمالي. وقولهم في التعريف تام الضبط، الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فأما ضبط الصدر فهو أن يثبت الراوي محفوظاته في صدره ويستحضرها متى شاء، وأما ضبط الكتاب فهو أن يصونه عن التغيير والتبديل منذ أن سمع فيه إلى أن يؤدي منه. وأما قوله متصل السند أي لا بد أن يتحقق في هذا الإسناد أن كل راو من رواته قد سمع هذا الخبر من شيخه، وهذا فيه احتراز عن أنواع المنقطع وهي متعددة، وسوف يأتي معنا بيانها بإذن الله جل وعلا. والشرط الرابع أن يكون متن هذا الحديث ليس بشاذ ولا معل. الحديث الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه كما سيأتي معنا، والمعل هو الذي في سنده أو في متنه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة منها، وهو من أغمض أنواع العلوم الحديث عند أهل الحديث. فعلى كل حال هذا هو تعريف الحديث الصحيح، فمتى ما جاءنا إسناد ومتن اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة فهذا هو الحديث الصحيح الذي يقصد عندما يقال هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نلحظ أن العلماء رحمهم الله تعالى قد يختلفون في الحكم على الحديث بالصحة، وهذا الاختلاف له سبب، فإما أن يكون سببه هل جميع هذه الشروط معتبرة عند هؤلاء العلماء أو لا، لأن بعضهم قد نازع فيها وبعضهم قد زاد عليها. والأمر الثاني هل توفرت هذه الشروط في هذا الحديث أم لم تتوفر، فلذلك يختلف اجتهاد أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصحة. ومن أمثلة أنواع الأحاديث الصحيحة الأحاديث التي جمعها البخاري في صحيح، وكذلك الأحاديث التي جمعها مسلم في صحيحه، وكل حديث صح عند غيرهما. وأول من جمع الحديث الصحيح المجرد هو البخاري رحمه الله، ثم تبعه مسلم وهو تلميذه واستفاد في الطريقة من البخاري، لذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. ومن أمثلة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات في بعض رواياته بهذا اللفظ، وله عدة ألفاظ عند البخاري كلها بما بهذا المعنى. فهذا الإسناد لو جئنا وطبقنا عليه شروط الحديث الصحيح لوجدنا أنها جميعا متوفرة فيه، فهو حديث منقول لنا بنقل العدول الضابطين وإسناده متصل، كل واحد من هؤلاء الشيوخ سمع من شيخه وليس في متنه ولا في سنده علة ولا شذوذ، فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع الأحاديث المقبولة هو الصحيح لغيره، والصحيح لغيره عند أهل العلم رحمهم الله تعالى عند الجمهور من أهل العلم بالحديث هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، وسوف يأتي معنا تعريف الحديث الحسن. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن كثير في اختصاره العلوم الحديث لابن الصلاح أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه فيمكن أن يصل إلى درجة الصحيح لغيره، وهذا القول أخذ به بعض أهل العلم المعاصرين الذين عرفوا بتخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك نظر. والحديث الحسن لذاته أيها الإخوة هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه، لأن تام الضبط حديث يسمى الحديث الصحيح، وأما إذا خف الضبط قليلا فعلمنا أنه يخطئ أحيانا أو يهم أحيانا، والثقة لا بد أن يحصل منه مثل هذا، قد تنزل درجته بسبب ذلك عن درجة الثقة إلى درجة الصدوق أو درجة الراوي الذي يقال فيه لا بأس به. فإذا ما كان حال الراوي هكذا وكان خفيف الضبط فإن حديثه ماذا يسمى؟ يسمى بالحديث الحسن لذاته، حديث الحسن يسمى حديثه بالحديث الحسن لذاته. ومن أمثلة ذلك مثلا الأحاديث التي تأتي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سهيل بن أبي صالح صدوق فحديثه حسن ولم يصل إلى درجة الثقة لنحكم على حديثه بالصحة، لأن ضبطه قد خف قليلا، فلذلك هو عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في مرتبة الصدوق، فحديثه حسن لذاته. لو افترضنا أنه قد جاءنا حديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءنا حديث آخر من طريق محمد بن إسحاق وصرح فيه بالسماع، فإن الحديث من طريقيه جميعا يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. فهذا هو الصحيح لغيره، فهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فهذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث تكلمنا الآن على الصحيح لذاته وعلى الصحيح لغيره وعلى الحسن لذاته. بقي من أنواع الحديث المقبول الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، أو بعبارة أخرى ما لم يجمع شروط الحديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنواعه كثيرة جدا سوف يأتي معي التنبيه عليها بإذن الله جل وعلا. فعلى كل حال لو جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد ضعيف ثم جاءنا من وجه آخر سواء كان ذلك عن الصحابي نفسه أو عن غيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الإسناد فيه رجل يضعف، فإن الحديث باجتماع طريقيه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ومثال ذلك مثلا ما جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الأذنان من الرأس، رواه سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أكثر، ومن أشهره حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، فيحكم على إسناد حديث أبي أمامة بالضعف من أجل شهر بن حوشب لأنه ضعيف في حفظه، ضعفه أهل العلم رحمهم الله، فيحكم على حديثه بأنه ضعيف. ولو جئنا لشواهد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنها متعددة، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولكن في الإسناد إليه سويد بن سعيد الحدثاني وهو ضعيف الحديث، فهذا حديث ضعيف أيضا في المعنى نفسه وباللفظ نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحد الحديثين يعضد الآخر ويرتقي المتن إلى درجة الحسن لغيره. فإذا هذا هو الحديث الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. وبهذا الاعتبار نحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الأذنان من الرأس بأنه حديث حسن لغيره لمجيئه من طرق متعددة يعضد بعضها البعض الآخر. فهذا هو النوع الأخير من أنواع الحديث المقبول. فهذه الأنواع الأربعة هي أنواع الحديث المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي باختصار الصحيح لذاته وله شروط الخمسة، والصحيح لغيره وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، والثالث الحسن لذاته وهو كالحديث الصحيح إلا أن ضبط راويه قد خف قليلا، والحسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعدد الطرق هنا أيها الإخوة لا بد أن يكون ضعفها ضعفا يسيرا منجبرا، كان يكون الإسناد فيه رجل ضعيف، كان يكون سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو كثير الوهم، أو أن هذا الإسناد فيه انقطاع يسير، أو هو من رواية مدلس، أو أنه من رواية مختلط لا يدرى متى سمع الراوي منه، أو أن الراوي سمع منه بعد الاختلاط، فإنه في مثل هذه الحالة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره. لكن لو كانت الأسانيد مما لا تحسن بالمتابعات والشواهد، كإسناد فيه كذاب أو متهم بالكذب أو فيه راو ساقط الحديث أو فيه فاسق أو فيه مبتدع معروف بالدعوة إلى بدعته، فإن أسانيد هؤلاء لا ترتقي بالمتابعات والشواهد. فهذه الأنواع الأربعة أيها الإخوة هي الأنواع التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في أنواع الحديث المقبول. وأما الحديث المردود وهو النوع الثاني من أنواع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن له أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة ذكرها أهل العلم بالحديث. وجملة الأسباب أو الطعون التي من أجلها يرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعود إلى سببين أساسيين. الأول منهما وجود سقط في الإسناد، والثاني وجود طعن في الراوي. جميع الأحاديث المردودة عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أسبابها تعود إلى هذين السببين. فأما السبب الأول وهو رد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب وجود سقط في الإسناد، فله أنواع أربعة، عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبعض الأنواع وله أنواع أخرى داخلة تحت هذه الأنواع. فأول هذه الأنواع من أنواع الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد الحديث المعلق، والحديث المعلق في اللغة مأخوذ من التعليق، كتعليق الجدار مثلا، يكون بينه وبين الأرض شيء من الفضاء ليس متصلا بها، أو كتعليق هذه المراوح في السقف، أو هذه الإضاءات المعلقة في السقف، هي ليست متصلة بالأرض، فهذا معناها في الجملة من حيث اللغة. وأما الحديث المعلق عند أهل الحديث رحمهم الله فهو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، ولو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال المصنف عن راوي وهو معلوم أنه لم يدرك هذا الراوي، فإن هذا الحديث يعتبر معلقا، كقول البخاري مثلا في صحيحه قال سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، يذكره في المعلقات. فمثل هذا معلوم أن البخاري رحمه الله تعالى لم يسمع من سعيد بن جبير، بل بينه وبينه مفاوز. ولو طبقنا مثال المعلق مثلا على الإسناد المتقدم في حديث الأعمال بالنيات، هو معلوم أنه عند البخاري أنه إسناد متصل، لكن لتقريب التمثيل وسوف أتخذ من هذا المثال مثالا أو شاهدا نمثل به لسائر الأنواع بإذن الله سبحانه وتعالى. البخاري روى حديث إنما الأعمال بالنيات كما سلف عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه به. لو افترضنا أن نقرب صورة التعليق في هذا الإسناد، هذا الإسناد معلوم أنه إسناد متصل، لكن لو قال البخاري رحمه الله تعالى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري فذكر الحديث، ماذا يسمى؟ يسمى بالحديث المعلق، لأن البخاري رحمه الله تعالى حذف من أول الإسناد راويا واحدا. لو أنه قال مثلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم فذكر سائر الإسناد، فإنه أيضا يسمى معلقة، لأن صاحب الكتاب حذف من مبتدأ الإسناد راويين. هذا الذي يسمى بالحديث المعلق، فهو أن يأتي صاحب الكتاب إلى حديث فيعلقه عن بعض رواته الذين لم يسمع منه، فهذا يسمى بالحديث المعلق. وله أمثلة كثيرة، الحديث المعلق له أمثلة كثيرة. فعلى كل حال إذا كان التعليق من صاحب الكتاب وأسقط راويا واحدا أو أكثر فإن هذا يسمى بالحديث المعلق، طبعا لا بد أن نعرف وصل هذا الحديث، ما نقول بما أنه قد سقط منه راوي واحد فقط أن نحكم عليه من الطرق الأخرى بأنه حسن لغيره للجهالة بالساقط، ولا يقال إذا أسقط صاحب الكتاب راويين أو أكثر من أول الإسناد لا نقول إنه معظم، لكن نحكم عليه بالتعليق. فلذلك جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فألف كتابا نافعا وصل فيه تعليق الإمام البخاري سماه بتغليق التعليق. وهناك كتب أخرى مصنفة في هذا الباب نفسه. النوع الثاني من أنواع الحديث المردود بسبب سقط من الإسناد الحديث المنقطع. الحديث المنقطع، والحديث المنقطع مأخوذ في اللغة من الانقطاع وهو ضد الاتصال. تقدم معنا أن من شروط الحديث المقبول أن يكون إسناده متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمتصل فالمنقطع ضد المتصل. وأما تعريفه الاصطلاحي فهو ما سقط من أثناء سنده راو واحد، أن يسقط من أثناء السند راو واحد. هل هذا الراوي هل هو شيخ صاحب الكتاب؟ لا، لو كان شيخ صاحب الكتاب لسمي بالمعلم. لكن يقول ما كان يكون مثلا سقط من هذا الإسناد شيخ شيخه، أو راو من أثناء السند دون النبي صلى الله عليه، دون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى ما وجدت إسناد حديث قد سقط منه راو واحد فقط من أثناء السند، ليس من أوله وليس من آخره، فإن هذا الإسناد يسمى بالإسناد المنقطع. والحديث الذي يأتي فيه مثل هذا إسناده منقطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث المنقطع حديث ضعيف عند أهل العلم رحمهم الله، ويرتقي بالمتابعات والشواهد، لأن الانقطاع يسير، وسببه أنه قد سقط منه راو واحد فقط. لو طبقنا على مثال على الإسناد الأول، إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات، لكانت مثلا صورة المنقطع مثلا أن يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن يحيى بن سعيد، أسقط من؟ أسقط ذكر الإمام مالك، أسقط ذكر الإمام مالك. فإذا هذا إسناد سقط منه راوي واحد، ماذا يسمى عند المحدثين؟ يسمى بالإسناد المنقطع. هل يرتقي بالمتابعات والشواهد أو لا يرتقي؟ يرتقي بالمتابعات والشواهد ليسر السقط أو لقلة عدد السقط. فهذا هو الحديث المنقطع. النوع الثالث من أنواع الأحاديث التي ردت بسبب وجود سقط في الإسناد الحديث المعضل. والحديث المعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال، وهو السقوط والاضطراح وما شابه هذا من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. وأما عند أهل الاصطلاح فإن الحديث المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان أو أكثر على التوالي، ما سقط من أثناء الإسناد راويان أو أكثر على التوالي. إذا وجد في إسناد مثل هذا فإن هذا يسمى بالحديث المعضل. والحديث المعضل عند أهل الحديث لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، لا يصلح في المتابعات ولا في الشواهد. لو طبقناه على الإسناد الأول لكان مثلا يقول البخاري حدثني عبد الله ابن مسلمة عن علقمة بن وقاص، عن علقمة ابن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. كم سقط منه؟ سقط منه اثنان، من هما؟ مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي، سقط منه ثلاثة. فمثل هذا ماذا يسمى؟ بالحديث المعضل. أي حديث تقوم بتخريجه أو تقرأ عن أهل الحديث بأنهم قالوا هذا حديث معضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه قد سقط من أثناء السند، ليس من أوله ولا من آخره، سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، وأنه حديث ضعيف لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، هو في حكم الحديث الضعيف جدا. النوع الرابع من أنواع الأحاديث التي ردت بسبب سقط في الإسناد الحديث المرسل. والمرسل مأخوذ في اللغة من الإرسال وهو الإطلاق. وأما في اصطلاح المحدثين فلهم في تعريف المرسل أقوال متعددة، والصواب وهو الذي اختاره جمهور أهل العلم وهو الذي عليه العمل أنه الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسواء في ذلك التابعي كان كبيرا أم صغيرا فإنه يدخل في هذا. فكل حديث أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يسمى بالحديث المرسل. والحديث المرسل عند أهل الحديث حديث ضعيف، لكن هل يصلح في المتابعات والشواهد أو لا؟ يعتبر به في المتابعات والشواهد. فلو أن هذا المرسل قد جاء من طريق أخرى نحوه أو مثله أو أمثل منه، فإنه يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. لو طبقناه على الإسناد الأول لكان مثلا يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط ذكر الصحابي، أسقط ذكر الصحابي فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى بالحديث المرسل. فإذا خرجت حديثا ما ورأيت أن راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا وإنما هو تابعي، فهذا النوع عند أهل الحديث يسمى بالمرسل، يسمى بالمرسل. والمرسل ضعيف ويرتقي بالمتابعات والشواهد كما سلف. لكن إذا وجدت مرسلا ليس له متابعات فإنه يبقى على ضعفه، لأن المرسل من أنواع الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدخل في هذا عند أهل الحديث حديث المدلس، حديث المدلس. والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلس وهو الظلام، كأن أمره قد خفي. والتدليس عند أهل الحديث له أنواع متعددة، له أنواع متعددة، من أشهرها تدليس الإسناد، وهو أن يروي الشيخ عمن لم يلقه حديثا بصيغة محتملة للاتصال كعن وقال. وهذا وإذا عرف أحد من أهل الحديث بالتدليس فإن حديثه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث عن شيخه فيقول حدثني فلان. ويدخل في هذا أيضا ما يسمى بالمرسل الخفي، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه حديثا لم يسمعه منه بصيغة أيضا محتملة للاتصال كعن وقال، ولكن يثبت أنه لم يروي، وإن كان قد روى عنه أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث بنفسه لم يروه عنه. وهذه كلها ترد بسبب، وهذان النوعان يردان بسبب احتمال أو الخوف، يرد النوع الأول وهو التدليس للخوف من تدليس الراوي، لأنه ربما يكون قد دلسه لما عنعنه. وأما المرسل الخفي فإذا ما علمنا أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من شيخه علمنا أنه لا بد أن تكون بينه وبينه واسطة ولكنه لم يذكرها، فيكون هذا الإسناد له علة. وحديث المدلس هو حديث من أرسل إرسالا خفية يرتقي بالمتابعات والشواهد ليسري الانقطاع في الغالب. ومن المدلسين من عرفوا بتدليس التسوية، وهو أن يأتي إلى ثقتين سمع أحدهما من الآخر لكن هذا الحديث وقع عن التلميذ عن شيخه بواسطة رجل ضعيف أو مردود الحديث في الجملة فيسقطه، فهو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وهذا شر أنواع التدليس. والتدليس أخو الكذب كما عبر به جماعة من أهل الحديث رحمهم الله تعالى، ولكن التدليس لم يكثر عند أهل الحديث، لم يكثر في أهل الحديث لأن أمره ليس بجيد. لذلك كان شعبة يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس لبشاعة التدليس، وهو أخو الكذب كما نص عليه جماعة من أهل الحديث. لكنه ما اشتهر عند أهل الحديث، وأكثر من اشتهروا به أهل الحديث من أهل الكوفة، أهل الحديث من أهل الكوفة. وأما عند غيرهم فإنه قليل، نجد الراوي في مكة ونجد الآخر في دمشق ونجد الآخر في خراسان أو ما شابه هذا. على كل حال هذه الأنواع المتقدمة هي الأنواع التي يرد الحديث من أجلها بسبب سقط في الإسناد، ومنها ما يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بالمتابعات والشواهد، ومنها ما لا يرتقي. أن السبب الثاني في رد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ردها بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي، وله أسباب عشرة. الطعن في الراوي له أنواع عشرة، أولها الكذب، أن يكون الراوي معروفا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني التهمة بالكذب، والمتهم بالكذب هو الذي يعرف بالكذب في حديثه للناس، لكنه لا يعرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث الفاسق، وهو الذي يعرف بإصراره على صغيرة أو بارتكابه لكبيرة ولم يتم منها. الرابع المبتدع، صاحب بدعة، صاحب البدعة، هذا متهم في دينه. الخامس فاحش الغلط. السادس كثير فاحش الغلط، أن يكثر غلطه في روايته للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السادس كثير الوهم، الذي يحدث على التوهم، يظن أنه يحفظ الحديث إسنادا ومتنا فيؤديه، ويظن أنه لم يخطئ فيه، ولكنه عند التحقيق يتبين أنه قد أخطأ فيه على شيخه، سواء كان ذلك في المتن أو في الإسناد. السابع المغفل، المغفل الذي لا يدري ما يروي، ولا يفرق مثلا بين مالك بن أنس وأنس بن مالك، ولا يفرق بين مالك الإمام وغيره، ولا يفرق بين ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما سمعه من شيخه فلان وبين ما سمعه من شيخه فلان، فهو مغفل ما يدري ما يروي. الثامن قلنا فاحش الغلط ذكرناه، وكثير الوهم، وكثير الوهم ذكرناه أيضا. كذلك يدخل في هذا المجهول، يدخل في هذا المجهول، والمجهول له ثلاثة أنواع عند أهل الحديث. منهم المجهول الذي لا تعرف عينه، يعرف اسمه ولكن لا يدرى من هو. ومنهم مجهول العين، وهو الذي يروي عنه راو واحد ولم يوثق. ومنهم مجهول الحال، وهو الذي روى عنه اثنان وأكثر ولكنه لم يوثق. طيب، وهناك أنواع أخرى سوف يأتي معنا ذكرها بإذن الله جل وعلا. فهذه ثمانية أنواع من عشرة، وسوف أبين الباقي بإذن الله جل وعلا. هؤلاء كلهم متهمون أو مطعون في أنفسهم، إما في عدالتهم أو في حفظهم أو في ضبطهم أو في ديانتهم. وهؤلاء أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أقسام، لها أقسام. فمنها الحديث الموضوع عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الكذاب، وهو شر أنواع الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوضاعون عند أهل الحديث كثر، الوضاعون كثر، ومن أشهرهم محمد بن السائب الكلبي المصروف الزندقة، ومحمد بن يونس الكديمي، وأضرابهما الذين عرفوا بالكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بطرق متعددة، منها معرفة كون الراوي وضاعا، ومنها اعتراف الراوي بالوضع، ومنها نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على وضع هذا الحديث، ومنها مناقضة هذا الحديث للأصول العامة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها إقرار الواضع نفسه بأنه قد وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أسباب أخرى، ومنها ما يكون ضعيفا جدا، وهو حديث المتهم بالكذب. المتهم بالكذب فإن حديثه يسمى متروكا، وهو حديث ضعيف جدا. ومنها حديث الفاسق، فإن الفاسق حديثه حديث ضعيف جدا، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. وهذا أحد الأنواع العشرة المتقدمة. ومنها أيضا حديث الرجل الذي ساء حفظه جدا حتى رمي بأنه ضعيف الحديث أو منكر الحديث، فإن حديثه أيضا يحكم عليه بأنه ضعيف جدا. وسائر الأنواع يحكم على حديث صاحبها بأنه ضعيف، وهو إذا لم يكن قد تبين خطأه فيه حتى حكم عليه بالنكارة، يرتقي بالمتابعات والشواهد إلى درجة الحسن لغيره. ويستثنى من ذلك حديث المبتدع. حديث المبتدع إذا علمنا صدقه وأن حديثه هذا ليس فيه دعوة إلى تشييد بدعته وإظهارها وإبرازها أو فيه ما يؤيد بدعته فإن حديثه يقبل، لأن العبرة بالصدق. وأما إذا علمنا أن حديثه هذا فيه تشييد بالبدعة وزخرفة لها وإشادة بها فإن حديثه هذا لا يقبل، كما أنه إذا علم أنه كان داعيا إلى بدعته فإن حديثه لا يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعل حديثه بذلك. وأما إذا كان حديثه ليس فيه شيء من هذين الأمرين السابقين فإن حديثه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بالمتابعات والشواهد إذا كان ضعيفا في نفسه، ولكنه قد يكون ثقة أيضا هو في نفسه فيصحح الحديث. وكم من رواية مبتدع وقعت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما، وربما كان صدوقا فحكم على حديثه بأنه حديث حسن. على كل حال المبتدع هذا هو التفصيل في حكم روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أو هذه الأصناف التي ذكرتها في السابق يبقى منها حديث الرجل الذي يخالف في حديثه، حديث كثير المخالفة، وهو حديث ضعيف وربما حكم عليه بالنكارة، حكم عليه بالنكارة إذا كان قد خالف من هو أولى منه. ومنها أيضا سيء الحفظ، فإن الرجل إذا كان سيء الحفظ فإن حديثه مردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الرواة الضعفاء لا يخرجون يعني عن هذه الأنواع المتقدمة، وهي جملة أسباب رد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الطعن في الراوي، وقد حصرهم أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتب الجرح والتعديل. أما ما يتعلق بالوضاعين فإنه قد ألف فيهم جماعة. أولا أهل الحديث يذكرونهم ضمن الكتب التي يؤلفونها ويجمعون فيها الضعفاء الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مثلا ابن حبان في المجروحين، أو العقيل في الضعفاء، أو ابن عدي في الكامل، أو ابن جوزي في الضعفاء والمتروكين. ومنهم من خص الوضاعين بالتأليف كسبط بن العجمي في كتابه الكشف الحديث عمن رمي بوضع الحديث، ذكر فيه عددا كثيرا من الوضاعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر جماعة منهم أيضا ابن طاهر في التذكرة، وأكثر من عدهم ابن عراق في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، فإنه ذكر أوفر عدد من الوضاعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سائر الضعفاء من الضعفاء جدا أو منكري الحديث أو سيء الحفظ أو كثيري الوهم أو ما شابه ذلك، فهؤلاء أيضا ذكروا في الكتب المصنفة في الضعفاء كالضعفاء للبخاري والكامل في الضعفاء لابن عدي والضعفاء للدارقطني وأسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين وغير ذلك من الكتب التي صنفها أهل الحديث في هذا. وهناك كتب جامعة جمعت أسماء الرواة وتواريخهم سواء كانوا من الثقات والضعفاء وغيرهم أو لا، كالجرح والتعديل ابن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري وتاريخ الخطيب البغدادي وما شابه ذلك من الكتب الكثيرة. على كل حال من الرواة الذين اتهموا بفحش الغلط بشار بن موسى الخفاف، فمثل هذا الراوي لو وجدته مثلا في إسناد حديث فأنت تحكم عليه بالضعف، لأنه ماذا؟ لأنه فاحش الغلط. ومن كثير الغفلة علي بن صالح البغدادي، ومن الفساق بشر المريسي المعروف ببدعته ومخالفته لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ومن كثيري الوهم يعقوب بن محمد الزهري، ومن كثيري المخالفة سلمة بن عبد الملك العوصي، ومن سيء الحفظ إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، ومن المجهولين إبراهيم بن طريف الشامي، ومن المبتدعة معبد بن خالد الجهني أول من قال ببدعة القدر كما هو معلوم. على كل حال هؤلاء كلهم قد بين أهل الحديث جزاهم الله خيرا أحوالهم ولهم أمثلة كثيرة، فما على الباحث إلا أن يعود إلى كتب الجرح والتعديل لمعرفة أحوال الرواة. طيب، هذا ما يتعلق بأسباب رد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت أن جملة ذلك يقع في سببين: أولهما السقط من الإسناد، والثاني الطعن في الراوي. الطعن في الراوي أيها الإخوة قد ينتج عنه المخالفة كما تقدم، لأن من أنواعه أن يكون الراوي كثير المخالفة، والمخالفة ليست مختصة بالرجل الضعيف، لأن الثقة والصدوق قد يخالف أيضا ولذا قسم أهل الحديث رحمهم الله تعالى المخالفة أو مخالفة الراوي لغيره من الرواة إلى قسمين أساسيين، باعتبار النظر إلى ماذا؟ باعتبار النظر إلى حال الراوي، هل هو مقبول، هل هو ثقة أو صدوق، أم مردود، ضعيف أو ضعيف جدا، أو ما شابه هذا. ولذا قسموا وقسموا المخالفة إلى قسمين أساسيين، الأول منهما الشاذ، والثاني المنكر. والشاذ في اللغة هو المنفرد المخالف لغيره، وأما في اصطلاح أهل الحديث إذا قالوا هذا حديث شاذ، فإن معناه عندهم أن يروي الراوي، أن يخالف الراوي من هو أولى منه، أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه، كان يخالف الراوي المقبول كان يكون ثقة أو صدوقا جماعة من الثقات، أو يخالف من هو أولى منه كان يكون أقوى حفظا وأعلم بالراوي من وأطول ملازمة له من هذا المخالف. فإذا هنا يسمى الحديث بماذا؟ يسمى الحديث بالشاذ. والحديث الشاذ حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث خطأ، هل يقوي غيره أو يتقوى بغيره؟ أهل الحديث يصنفونه ضمن الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث خطأ، وهذا الخطأ قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. فأما مثاله مثلا، وكما يقال بالمثال يتبين الحال، فأما مثاله في المتن مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: توضأ النبي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، ثم مسح يده اليمنى ثلاثا، ثم يده اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم أخذ ماء غير فضل ماء يده فمسح أذنيه، أو قال: فمسح رأسه فأخذ، ثم أخذ ماء غير الماء الذي في فضل يده فمسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم غسل رجله اليسرى كذلك، وهو حديث في صحيح مسلم. هذا الحديث هكذا يرويه الجماعة، يقولون: فأخذ بماء غير فضل يده فمسح رأسه، هذا الحديث رواه البيهقي مثلا بإسناده عن الهيثم بن جميل، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال فيه: فأخذ ماء غير الماء الذي في فضل يده فمسح أذنيه، فقال أذنيه بدل رأسه، فهذا الهيثم ثقة، فيكون حديث هذا شاذ، لأن الرواة يروونه ويقولون: فمسح رأسه. فهذا مثلا مثال للحديث الشاذ. قد تأتي أنت إلى أن تحكم إلى هذا الإسناد أو تحكم على هذا الإسناد فتقول: بما أن الهيثم ثقة فهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يشترط في الحديث الصحيح أيها الإخوة ألا يكون شاذا، والمقارنة بين الروايات دلت على أن هذه الرواية الشاذة تفرد بها الهيثم فخالف الرواة، فيحكم على روايته بأنها خطأ، وهي في اصطلاح المحدثين تسمى بالرواية الشاذة. أما الشاذ في الإسناد فمثل حديث يرويه حماد ابن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هكذا رواه حماد بن زيد حماد بن سلمة. وخالفه الجماعة من أصحاب أيوب بن أبي تميم السختياني، فرواه مثلا حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل، فذكر الحديث. فتبين من هذا أن حماد بن زيد قد أخطأ في سياق الإسناد، ساقه على الجادة فقال فيه عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. والصواب أن هذا الحديث مقطوع على مقطوع من قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله. فهذا مثال للحديث الشاذ في الإسناد. النوع الثاني من أنواع المخالفة ما يسمى عند أهل الحديث بالحديث المنكر. والحديث المنكر له إطلاقات عند أهل الحديث متعددة، ولكن أشهرها أن يخالف الضعيف من هو أولى منه. فإذا ما خالف الضعيف من هو أولى منه فإن حديثه يسمى عند أهل الحديث بماذا؟ يسمى بالمنكر. كذلك من الأحاديث المنكرة الحديث الذي يتفرد به مثلا سيء الحفظ أو كثير الوهم أو كثير الغلط أو كثير المخالفة أو الضعيف أو المجهول، فإنه قد يسمى بالحديث المنكر. وعلى كل المعنى المشهور عند أهل الحديث رحمه الله تعالى المنكر هو ماذا؟ هو الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه. والنكارة قد تقع في الإسناد وقد تقع في المتن. فمن أمثلة الأحاديث التي وقع فيها أو وقعت فيها المخالفة في الإسناد الحديث الذي يرويه حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريث عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الحديث. هذا الحديث تفرد به من؟ تفرد به بهذه الصورة حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق السبيعي، فجعله مرفوعا من طريق عبد الله بن عباس. الجماعة من أصحاب أبي إسحاق السبيعي يروونه موقوفا على عبد الله بن عباس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو العيزار ضعيف، وحديثه هنا خالف فيه الثقات من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، فيحكم على حديثه بأنه منكر لأنه خالف الرواة الثقات في سياق الإسناد. فهذه مخالفة من حيث سياق الإسناد. وأما المخالفة من حيث المتن فكما جاء في حديث أبي زكير يحيى بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك ولول وقال وعاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا الحديث تفرد به أبو العيزار عن هشام بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث منكر لا يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تفرد به هذا الرجل الضعيف. فهذان القسمان أيها الإخوة هما قسما الحديث باعتبار المخالفة، وهما الشاذ والمنكر. الشاذ والمنكر إذا حكمنا على الحديث بأنه شاذ هل يقوي غيره أو يتقوي بغيره؟ لا، لأنه حديث خطأ. هل هو واه ضعيف جدا؟ لا، ما نقول هذا، لكن نقول هو في حكم ذلك، هو في حكم ذلك، فهو لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. وأما المنكر فإنه منكر، فهو في حكم الضعيف جدا لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. وعلى كل حال ما يحكم على الحديث بالشذوذ والنكارة إلا لخطأهما، وهذا في الغالب في المنكر، لأن المنكر له إطلاقات أخرى عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى. من أقسام أو أنواع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ترد كما سلف ردها بسبب الطعن في الراوي. والطعن في الراوي قد يكون السبب في رد حديثه علة قادحة، علة قوية قادحة. والأنواع التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا أربعة أنواع، وهي المضطرب والمقلوب والمدرج قلنا منها المضطرب والمقلوب والمدرج والمعل، هذه أربعة أنواع. هذه لماذا ردها أهل الحديث رحمهم الله تعالى؟ للعلل القوية القادحة فيها، للعلل القوية القادحة فيها، فهي مردودة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمضطرب في اللغة مأخوذ من الاضطراب وهو الاختلاف، وأما في اصطلاح أهل الحديث فهو الحديث الذي يأتي على أوجه متعددة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. حديث يروى أو يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة متساوية في القوة، لا يمكن أن يجمع بينها ولا أن يرجح بينها. فإذا ما وجدنا حديثا بهذا الاعتبار فإنه يسمى حديثا مضطربا، وأهل الحديث رحمهم الله تعالى يمثلون له بحديث الخط في الصلاة لمن لم يجد سترة يخط خطا على الأرض. هذا الحديث لو نظرنا في أسانيده لوجدنا أنها أسانيد متعددة ومختلفة وتساق عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن لنا أن نرجح بين هذه الطرق لتساويها في القوة أو لتساوي أكثرها في القوة، ولا يمكن لنا أيضا مع ذلك أن نرجح بينها بالنظر إلى طبقات الرواة أو إلى الأحفظ أو ما شابه هذا. فيحكم على الحديث من أجل ذلك بالاضطراب. والحديث المضطرب حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى ما حكمنا عليه بهذا معنى هذا أن قد أفرغنا فيه الجهد ولم يتبين لنا وجه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث المعل فهو في اللغة مأخوذ من العلة وهي نقيض الصحة هي المرض، وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة منها، مع أن ظاهره السلامة منها. وله أنواع كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثلته متعددة. طبعا كل حديث كانت فيه علة فهو حديث معل، هو حديث معل سواء كانت هذه العلة ظاهرة أم خفية. من العلة الظاهرة مثلا أن تجد في الإسناد راويا وضاعا مشهور بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمحمد بن السائب الكلبي، هذه علة ظاهرة لكنها ليست هي المقصودة هنا في هذا النوع من التقسيم. لا، المقصود في هذا أن يكون هذا الحديث له علة خفية مع أن ظاهر إسناده ومتنه السلامة منها، كمثل حديث راوي عرف بملازمته لشيخه وكثرة روايته عنه ولكنه روى عنه حديثا لم يسمعه منه. كان يكون مثلا أثناء السماع خرج لشرب الماء أو لقضاء الحاجة ففاته سماع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء قال ما بماذا حدث الشيخ؟ قالوا حدث بقوله قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فيرويه عنه، فيكون هذا الحديث إسناده في الأصل منقطع لأنه أسقط فيه الواسطة بينه وبين شيخه. لكن لو جئت أنت تحكم على مثل هذا الإسناد لحكمت عليه مثلا بالثبوت إذا كان رجاله أو كان إسناده يحتمل هذا، لكن هناك علة خفية قادحة أثرت في هذا الحديث، ومع أن ظاهر السند أنه سالم من هذه العلة، سالم من هذه العلة. وألف العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا المؤلفات العديدة، ألف فيه علي بن المديني كتابه العلة، وألف فيه مسلم كتابه التمييز، وألف فيه ابن أبي حاتم كتابه العلة، وألف فيه الدارقطني كتابه العلل. والمؤلفات في هذا قليلة على وجه الجملة عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى، لأن هذا العلم من أصعب أنواع علوم الحديث ولا يتمكن منه إلا الحفاظ المتقنون العالمون بطرق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألفاظه. الثالث الحديث المقلوب أو الذي يسمى بالمنقلب، والقلب قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. كان يقول الراوي مثلا، طبعا هو في اللغة مأخوذ من القلب وهو ضد الاستواء كأنه صرف عن وجهه، كان يقلب الراوي مثلا اسم أحد الرواة، فبدلا من أن يقول عن هشام بن محمد يقول عن محمد بن هشام، ثم لا يدرى من هو محمد بن هشام هذا، مع أنه قد انقلب على الراوي، فيتوقف في الحكم على الحديث أو يقلب في المتن. ومنه الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصواب في ذلك أنه قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنها أيضا المدرج، والإدراج في اللغة أن يدخل شيء ضمن شيء، يجعل شيء في درج شيء آخر. تقول: أدرجت الثوب، أي جمعت بعضه إلى بعض. والمدرج في اصطلاح أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن يذكر في متن الحديث لفظا ليس منه، ويقع في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. ومن أمثلة الأحاديث التي وقع فيها إدراج في أول الحديث ما جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله أو أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. كان سبب هذا أن بعض أهل الحديث كان قد أملى الإسناد على التلاميذ، فرأى داخلا قد حسن وجهه وحسنت صورته، فنظر إليه وقال هذه العبارة، فظنها بعضهم أنها هي متن هذا الإسناد الذي كان قد ساقه، فرواه على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلفات فيه قليلة. ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، ويمثل له جماعة من أهل الحديث رحمهم الله تعالى عند ذكرهم للإدراج في كتب مصطلح الحديث، في كتب مصطلح الحديث. هذه أنواع أربعة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسببها كلها الطعن في الراوي، فلا بد من تمييز ذلك. وهناك بعض الأحاديث مشهورة أيضا في الإدراج غير ما تقدم، كحديث أبي هريرة مثلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ثبت في بعض الروايات فصلها، وأنها من قول أبي هريرة وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي من الكلام في الأقسام المتقدمة ذكر شر أنواع الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد أشرت إلى شيء منه في كلامي المتقدم، ألا وهو الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضع والموضوع في اللغة مأخوذ من الوضع، وهو الإلزاق أو الطرح أو ما شابه هذا بالألفاظ الدالة على هذا المعنى وعلى نحوه. وأما في اصطلاح المحدثين فهو الحديث المكذوب المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وأسباب وضعها متعددة، ومن أهمها الزندقة في الدين والإلحاد فيه، نسأل الله العافية والسلام. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مع بيان وضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اهتم أهل الحديث رحمهم الله تعالى منذ القدم بإحصاء هذه الأحاديث الموضوعة لمعرفتها والتحذير من شرها. ومن أشهر المؤلفات في هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، وقد عملت عليه كتب متعددة، من ضمنها مثلا ترتيب الموضوعات للذهبي، ومن ضمنها مثلا اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. ومن الأحاديث في الجمع ومن الكتب إجمالا مما التي اعتنت بجمع الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق، ومنها أيضا الفوائد المجموعة للشوكاني، ومنها أيضا عند المتأخرين ما أورده الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيان أثرها السيء على الأمة. وكثير من البدع التي انتشرت بين المسلمين إنما سببها الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتناقلها المسلمون ولا يعلمون أنها موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعملون بأحكامها ويجتهدون فيها ويخطئون من قال بخلافها ويظنون أنهم على الصواب، وإنما هم على الخطأ على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شريعة الإسلام. ومن أكثر الأحاديث التي لها الأثر البالغ في انحراف عدد من المسلمين عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فيرون أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الحج من فروضه ومن واجباته، وأن الحج لا يتم إلا بذلك، وهذا من أعظم الخطأ على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شريعة المسلمين. وهناك وسائل عامة عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى يعرفون بها الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم ينظروا في أسانيدها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كمنافاتها للقواعد العامة المقررة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو منافاتها للعقل كالحديث الذي يروى أن سفينة نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط وصلت عند المقام ركعتين. فمثل هذا يعلم من العقل بالضرورة أنه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك وسائل أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، وكذلك ينبه عليها أهل الحديث رحمه الله تعالى عند كلامهم على الحديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب المصطلح. ومن أهم الكتب التي تناولت دراسة الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحكامها والتمثيل لبعض منها وذكر المؤلفات فيها كتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر بن حسن فلاته. ولعلي أكتفي بما تقدم ذكره لحلول وقت صلاة العشاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ونسأله جل وعلا أن يبصرنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا التأويل وأن يفقهنا في الدين، فإنه قد ثبت في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.